لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا مريدهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ابتداء شكر الله للإخوة في هذه الحركة، حركة توحيد الإصلاح، على استضافتهم، وهم على العادة التي ألفناها معهم، هم أهل ضيافة وأهل كرم وأهل ترحاب، فجزاهم الله عنا خيرا. وهذه ربما المرة الثانية التي أتشرف فيها بالحضور في هذا المقر الطيب. كانت الدورة ديال الشيخ الحسين الغازي رحمة الله عليه، الغازي الحسيني رحمه الله، وفي هذه الدورة نسأل الله عز وجل أن لا يكون هذا آخر العهد، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا حتى تتيسر لقاءات أخرى نجتمع معكم من خلالها على مائدة كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما يمكن أن نستفيده من بعضنا بعضا. ثم الشكر موصول لكم على حضوركم وتجشمكم عناء ربما التنقل داخل المدينة أو السفر من خارجها للإتيان إليها، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ثم لا أنسى أن أبارك لكل الشباب، يعني مع حدك تقول لهم أبارك كيف دو يضحكوا، هذه النشوة ديال النجاح، ما كتحتاج تكثر معاه الهضرة بزاف، إيه كتقول لي أبارك لكم يتفرق، أنا اللي أنا وذاك اللي كيهضر علينا وذاك اللي نجحت. وهذا الابتسامة، يعني ستذكرون ما أقول لكم، الخبر متى جاء عندكم؟ البارح في الليل في مسار ولا اليوم؟ اليوم في الصباح، أغلبية اليوم في الصباح. اليوم في الليل إن شاء الله تعالى ملي غتمشيو وترجعون إلى مضاجعكم وغتكى في الليل، فاش كل شيء غيمشي، غيمشيو التليفونات اللي باركوا ليك والواتساب اللي بارك ليك والسميتو، ودا كاع دوك اللي غيكتبوا لك في التعاليق ملي كتبتي ليهم انت فرحان براسك في الفيسبوك باك اون بوش، فهمتيني، ودير داك داك الدراع ديال بحال هكا ونظرك حلين وكذا. المهم هاد النويطات لك الحق في هذا كله، تستحق ان شاء الله تعالى، وغيسالي داك الفرحه ديال الدار وديال الاحبه والاهل والاصدقاء والناس ديال الدرب وكل شيء، وهذا الشيء كله غيمشي وغتبقى بوحدك في الوقيت اللي غتبغي تكتنعس، غتبقى بوحدك. وفي هذيك اللحظه ملي غتفكر هذاك المسار اللي ضربتيه اللي قطعتيه، وداك التتويج ديالو اللي وفقك لي الله عز وجل بالنجاح، هاد الابتسامه اللي خرجت دامه غادا تخرج في ديك الساعه بوحدها، غتنتف منك واحد الابتسامه ديال في هذيك اللحظه بالضبط، هذيك هو الاحساس ديالك بديك النشوه ديال النجاح. انا نوصيك في هذيك اللحظه بالضبط قولي الحمد لله في هذيك اللحظة. أنا رغد تقولها اللهم لك الحمد وسيد ربي وفقنا، لأن جالسنا مع الحياة والزيوفة كتجي سهلة، كتقول الحمد لله اللي وفقنا والإخوة وما شاء الله وتبارك الله. نعرف شوف البيئة تؤثر، البيئة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية دفعت حتى من كان يبطن الكفر الصراح أن يدخل للمسجد ليصلي، البيئة تؤثر، وهذا شيء طيب. داك الشيء الإنسان الله النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل، قال له واصبر، وهو من هو في التزكية والطاعة والخلق وصفاء القلب، قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. البيئة تؤثر، وهذا التأثير إيجابي، لكن أنا أحدثك ليس في الفترة في المكان اللي كتكون فيه البيئة مؤثرة، حيث أنا أحدثك عن المكان الذي لا يراك فيه إلا ربك عز وجل. هنا أظهر لله عز وجل من نفسك امتنانا وشكرا، إنما التوفيق كان منه وحده جل في علاه. القضية مهمة جدا بالنسبة لي، علاش؟ لأن القاعدة القرآنية واضحة، وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم الله يفتح لك، هذه. والشكر يكون في اللحظة التي ينسى فيها عموم الناس تقديم الشكر لله عز وجل، لأن المنة منه سبحانه وتعالى. بدء الخلق بدأ بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد كان في المنة بإنزال القرآن على الناس، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد يكون عند افتتاحك لكلام الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بل والحمد يكون عند دخول الناس إلى الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. والحمد يكون حتى عندما يقضى بين العباد جميعا وقيل الحمد لله رب العالمين. حتى أن ابن تيمية رحمة الله عليه التفات جميل جدا لما قيل للسؤال، قال له الله عز وجل يقول وقيل بني لما لم يسمى فاعله، وقيل الحمد لله رب العالمين، يعني وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه قيل، قالوا من يحمد الله هنا؟ قال الملائكة تقول الحمد لله لما ترى من تجليات الرب عز وجل من جماله وجلاله، والمؤمنون يقولون الحمد لله لما يرون من رحمة الله التي كانت سببا في دخولهم الجنة. بل ومن يدخل النار عياذا بالله، يدخل النار وقلبه مفعم بحمد الله لما رأى من عدل الله عز وجل المطلق وأنه لم يظلمه مثقال ذرة. إذن الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى في اللحظة التي لا يراك فيها الناس، هنا أظهر لله سبحانه وتعالى من نفسك خيرا. هذا كان فقط غير كتقديم بين يدي الكلمة، وإلا لقاءاتي عادة مع الشباب لا تعتريها الرسميات. كلامي مع الشباب كيف كان نتكلم معكم هنا في مثل هذه المجالس، كيف تنتكلم معكم من اللي كتكونوا في المدرج في الجامعة، كيف تنتكلم معكم نتلقيت معكم في الجامعة ولا في الزنقة ولا كذا. علاقتي بالطلبة عادة لا تعتريها الرسميات، وإن كان فيها من الحزم حينما نحتاج إليه ما فيها. يعني الكلام حول شعار الدورة هو الكلام عن الاستقامة، إنما هو كلام عن الدين. الإشكال اللي كان يعيشه دابا شناهو؟ وكيقول لك مثلا هذاك الشاب، يعني يقول لك هذاك الشاب تبارك الله مستقم وهذه مزيان. التعريف الدارج عندنا احنا بزاف في الأوساط ديال الدول العربية الإسلامية اللي انتشر بزاف هاد 50 سنة الأخرى تقريبا، وملتزم. يقول الشاب ملتزم، يقول هذاك ملتزم وكذا إلى آخره. كتقول لي اه وداك الآخر اللي ما ملتزمش هذاك شناهو؟ كيقول لك هذاك مسلم عادي. ياك كيقول لك واحد الشاب، لك ماشي زعما شي صلاه ولا عادي، انسان عادي. كتسمعوا هذه الهضره هذه كيقولوا انسان عادي؟ لا، العادي راه هو هذاك المستقيم، هذاك هو المسلم العادي. يعني شنو الاستقامه؟ الناس عطاونا الاستقامه على اعتبار انها كانها شيء من نافله القول، بحال شيء من المكرمات، لو اتصف به العبد فهو شيء طيب. بحال كنتكلموا مثلا على قيام الليل في الثلث الاخير من الليل، هو امر ليس بواجب، لكن من قام به فهي منقبة طيبة في حقه وقرب إلى الله عز وجل وشيء طيب. لكن لا يمكن أن نتهم المسلم في دينه إذا كان لا يقوم الثلث الأخير من الليل، فهمنا؟ الاستقامة بخلاف ذلك. في حين الناس ملي كيشوفوا الاستقامة شي يشوفوها؟ تيشوفوا على اعتبارنا واحد الإنسان دار واحد الحاجة كبيرة، وأنا راكي تقرب الله، وأنا وداك الشر عنده مجهد، يعني شي حاجة الفوق. وكاينين عموم المسلمين العاديين، لا، انت فهمنا واحد المسألة. الله عز وجل اش قال من اللي سولوا، من اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سفيان بن عبد الله الثقفي، الحديث راه عندكم في الدار تحفظونه، هو كاين في الأربعين النووية وشرحه عند الأئمة، يعني تواتر شرحه هذيك الأربعين وتواتر شرحه هذا الحديث. لما جاء سفيان بن عبد الله الثقفي فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني اعطيني شي حاجه اللي نمشي تشديت فيها، ما نحتاجش نبقى نسول عباد الله ندير هذه ما ندير هذه. قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام، يعني قل لي في الاسلام يعني امر اتشبث به لانجو، يعني باش نكون مسلم، ماشي باش نكون مسلم واعر، باش نكون مسلم. باقي ما هضرناش على مسلم واعر، كنهضروا على مسلم عادي. قال له النبي عليه الصلاه والسلام قل امنت بالله ثم استقم. إذن قولك آمنت بالله ثم استقامتك على أمر الله عز وجل هذا ما يجعل منك مسلما عاديا. الإشكال هو أن الثقافة العامة عند الناس هو أنه لما كثر فيها الخبث وكثرت فيها الانتكاسات وكثر فيها التفريط في أمر الله عز وجل صار ذلك ذلك الذي يقوم بالحد الأدنى صرنا نراه على اعتبار أنه ملتزم ومستقيم والله أعلم عليه أشنا هو هذاك. لا هذاك راه الله هذاك خرج من تحت البيسين ودري يلا بدك يشم الهواء يعني ذاك الشيء اللي لتحت كله في الخنقة يكذب عليك الكذاب فهمنا. فما تشوفش على اعتبار استقامة شبابنا زعما راه غنطلبوا منكم زعما انكم لا لا لا لا هذا راه الحد الأدنى للواجب يعني دونه الهلكة نسأل الله العافية. فحتى الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان منطلقه من القرآن الكريم سفيان بن عبد الله الثقفي لما سأل هذا في المرحلة المدنية. والآية التي تأولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام يعني يعيش معه ومع معانيه هي قول الله عز وجل في سورة فصلت اللي هي مكية واللي في سورة الأحقاف اللي هي أيضا مكية. يعني هذا الشيء كان كيتعطى للناس في الزمن المكي باقي ما كاينش شرائع الإسلام. في الفصلت قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن احنا ملي كنتكلموا على هذه المسألة ديال قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني كنتكلموا على شخص يؤمن بالله عز وجل فينعكس ذلك الإيمان على أحوال قلبه باطنا وعلى جوارحه ظاهرا. أن الاستقامة فما هو معلوم عندكم هي بديك الألف والسين والتاء هي للطلب كتقول الاستغفار طلب المغفرة الاستمطار طلب المطر الاسترحام طلب الرحمة الاستقامة طلب القيام لأن جاي من جذر قام وقاوم الذي معناه هو القيام والاعتدال والانتصاب في واحد المكان والاستمرارية والثبات هذه كلها من معاني الاستقامة. لا احنا ملي كنقولوا الاستقامة هذا ما نطلبه في كل صلاة في كل ركعة من كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أنت لا تطلب أي صراط أنت تطلب الصراط المستقيم لأن كاين عندك صراط آخر على اليمن وكاين عندك صراط آخر على اليسر أنت ما بغيتيش هذوك كاين هذاك الصراط صراط المغضوب عليهم والصراط الضالين كاين حتى وراء صراط لكن أنت الصراط الذي تريده هو الصراط المستقيم الذي سطره لك ربك عز وجل وقال لك تمشي خلف خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قو تابعين الصراط المستقيم تالين تتوصل للجنة لأن أنت فين بغيت تمشي. إذن هذه كيهدينا الصراط المستقيم خصنا نفهموا معنى الاستقامة. إلا فهمنا معنى الاستقامة في الإسلام كتسهل القضية ما كيبقاوش شي حويجات يبانوا لنا على اعتبار أنهم راه شي حاجة اللي هي كبيرة ولا شي حاجة اللي كثيرة بزاف الأمور تهول ما نقول من طرف الإعلام الإعلام ما بقاش كيهول في هذا الشيء الإعلام ما بقاش كيهضر على هذا الشيء كاع كون يهضر عليه ويهول فيه ما بقاش يهضر على هذا الشيء كاع راه قال لك بز يطير بقى طير كتضحكوا تحرميات كاع عارفينها. المهم محل الشاهد القضيه هذه ديال طلب الاستقامه مساله مهمه جدا لان كما ذكرت ان الاستقامه هي الدين. لبغينا نعرفوا شنو هي الاستقامه في الاصطلاح الشرعي ما غنعرفوش حنا الاستقامه احسن من الناس اللي نزلات فيهم الاستقامه هما الاولين قبل من الامه كلها هما على راسهم اللي هما صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال الاستقامة هي استقامة القلب على التوحيد. هنا غنشوفوا هذه التعريف ديال الاستقامة التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم وحتى الصالحون ما نذكروا جزام هذا شوية يرجع في ذلك إلى جامع العلوم والحكم ديال ابن رجب الحنبلي وهو شرحه على الأربعين النووية ديال الإمام النووي وزاد عليه واحد ثمانية ديال الأحاديث أخرى حيت الأربعين النووية فشحال فيها من حديث 42 الله يفتح لك لأن التسمية هذه هذا غير قوس استطراد خفيف ورجعوا. العرب في عادتها لا تحب الكسور هذاك القريد اللي نقولوا احنا ما تبغيش لا كانت شي حاجة فيها مثلا 39 أو 41 42 تلحقها بأقرب عدد صحيح فتيقول لك مثلا الأربعون، مثلا ملي غتلقى الألفية، ملي غتجي تقلب مثلا الألفية، ماشي بالضرورة الألفيات مثلا التي نظمت ليس بالضرورة فيها ألف بيت، تقدر تلقى فيها ألف بيت وستة الأبيات، تقدر تلقى فيها 996 بيت، فيلحقونها بأقرب عدد صحيح. 40 نووية فيها 42 حديث. جاء من بعد من الإمام النووي رحمه الله، جاء الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله، فأضاف إليها واحد 8 الأحاديث. إذا رجعت للمقدمة ديال 40 نووية غتفهم علاش قلت لك أضاف هذيك 8، لأنه هو عنده واحد الفلسفة معينة في ديك 40 في ديك 42 حديث. فأضاف إليها 8 أحاديث، فصار المجموع 50 حديثا نبويا شريفا. هذيك 50 حديث اعتنى بها هو الحافظ نفسه بن رجب، اعتنى بها بالشرح. إلى مشيتوا للشرح ديالو على الحديث ديال قل آمنت بالله ثم استقم، هذا الحديث هذا غتلقى فيه ذكر مجموعة من التعاريف للاستقامة للصحابة والتابعين ولمن عدد من الأئمة الأعلام إلى أن بلغ زمنه هو. وكاين في منزلة الاستقامة في مدارج السالكين، تمشي وتدخلوا منزلة الاستقامة، كل وشرب مع راسك في باب الاستقامة، راك عارف ابن القيم رحمه الله طبيب من أطباء القلوب يتبحر في هذا الباب، وكتاب مدارج السالكين من الكتب التي ينصح بمدارستها بين الشباب. واللي بغى تفتح ليه شي شويه الشاهيه على مدارج السالكين يقراه، ابدا بالسلسله. دابا حيت الشباب خصنا نمشيو معاهم شويه ديال الخفيف عاد باش ندخلوا داكشي اللي مدسم ومضخم. كاينه السلسله ديال الدكتور فريد الانصاري الله يرحمه ديال منازل الايمان، راه تقريبا واحد فيها شي 60 تسجيل. هذيك السلسله ديال منازل الايمان، بدا بالسلسله ديال منازل الايمان، وما تضربش كل شيء حتى لا تصاب بالتخمه. هنا غنتكلم على قضيه الاستقامه، انما الاستقامه هي الاستقامه على العمل. فدير لك مثلا تسجيل واحد في النهار انه وقت تبارك الله كلامه رحمه الله عليه كلامه كان حلو، فملي كتسالي الدرس الاول ما تتشبعش نفسك، كتقول لك زيد الدرس الثاني، لكن هذا من حبال النفس ومن الاعيبها. وحنا نتكلموا على معوقات الاستقامه. من المعوقات ديالها هي انها تغرقك في المعلومات، حتى اذا اردت ان تقوم للعمل وجدت المعلومات كثيره. بحال داك اللي كيخلي الدرس ديال الاجتماعيات، ماشي البرنامج ديال الاجتماعيات، ماشي الدرس، برنامج ديال الاجتماعيات كيخليك يقول تا غتبقى سيمانه، ملي كتجي قبل سيمانه كيلقى 16 درس هنا، 98 درس هنا، 84 درس هنا، اش كيبان ليه؟ تيولي اش داير؟ الحرب العالميه الاولى باينه غادا تحرق. المهم الكلام هذا يطول يطول يطول الخوض فيه، ما عندناش. فمحل الشاهد عندي هو انه اذا درتي مثلا واحد درس، مثلا الدكتور الله يرحمه في منازل الايمان، خذ درس واحد في النهار ودون هذيك الفوائد وحاول ان تعيش بها من غدك. اما راه كاين اللي كيدير ما هو طول منه، كاين اللي كياخذ درس في الاسبوع، كيعتبر راسو بحال مشى حضر عند الشيخ الله يرحمه الدرس مكناس، وتيجلس وكيقول هذا الدرس هذا هو اللي غنعيش به هذا الاسبوع هذا، وتيخدموا يلاه يلاه. من بعد كيدوز للدرس الثاني، كيقول لك الله يجعل لي ما تاخذ لي القضيه 10 سنين، المهم نوصل عند سيدي ربي مقاد ديال الاستقامه. فقال رحمه الله رضي الله عنه وارضاه سيدنا ابو بكر، قال الاستقامه هي استقامه القلب على التوحيد. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن الاستقامه قال هي الاستقامه على الامر والنهي، والا تروغ روغان الثعلب. اللي شاف فيكم في ناشونال جيوغرافيك ما ذيك يهضروا مثلا على الثعالب فوكس لوغوناغ، كيهضروا على الثعلب وكيبينوه، ما عمرك ما تشوف الثعلب غادي بخط مستقيم، انه تبربس ديرها سميتو يضربنا سميتو. فقال عمر رضي الله عنه الاستقامه هي استقامتك على الامر والنهي، والا تروغ روغان الثعلب. سيدنا علي رضي الله عنه قال الاستقامه هي الاستقامه على اداء ما افترض الله عليك. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نفس الكلام، الاستقامه الاستقامه على الفرائض. ملي غنجيو نقلبوا غنلقاو لكل صحابي نزعه تنزعه تجعله يهتم بمسألة معينة أكثر من غيرها، يهتم بكل مسائل الدين، لكن هذه اللي كتجر أكثر، اسمها لا دومينانت. سيدنا أبو بكر كان أكثر اهتمامه بأعمال القلوب أكثر من الأخرين. داكشي علاش عدد من الصالحين أثر عنه أنه قال ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكنه سبقكم بشيء وقر في قلبه. وخاض الناس شحال كتبوا عباد الله في ذلك شيء وقر في قلبه، منهم من قال اليقين، منهم من قال الصدق، منهم من قال محبة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أعمال القلوب اهتم بها، فمن يسروا على الاستقامة مشى الأعمال القلوب. سيدنا عمر حزمه في العدل وفي تطبيق شريعة الله عز وجل، فديما تلقى كلامه الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، حيت غتروغ روغان الثعلب غتلقى هو غيصوب لك السطر ما كاينش، ودير الكارد فوق بجنابه تبربص على اليمين على اليسار غادي يقاد لك شغل. غاجي عن سيدنا عبد الله بن عباس كان فقيها رضي الله عنه وأرضاه، فمن يتكلم قال الاستقامة على الفرائض. وهكذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال هو الاستقامة هي الاستقامة على محبته سبحانه وتعالى وعبوديته، وأن لا تلتفت عنه يمنة ولا يسرة. وهكذا تعريف الاستقامة لا تتعارض، إنما اختلافها اختلاف تنوع، وكلها تصب في اتجاه واحد. فكان فهموا منها، والحافظ بن رجب رحمه الله له واحد تعريف تقريبا حاول أن يجمع فيه هذه التعاريف كلها، تعريفه جميل يرجع إليه في في في في شرحه على الحديث الذي ذكرنا. وهو المهم أن يعني هي مسألة الاستقامة مسألة جامعة لكل أبواب الخير، مع الثبات عليها وعدم الالتفات عن الله سبحانه وتعالى يمنة ولا يسرى. الله سبحانه وتعالى لما أمر بالاستقامة، وهي أمر رباني للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين، جاء الأمر فيها صريحا. الله عز وجل في سورة هود، وهي سورة مكية، وهي السورة التي اشتهر بها الحديث شيبتني هود وأخواتها. بعض الصالحين يعني بعد ردح من الزمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. طبعا معلوم عندكم في شريعة الإسلام أن الرؤى من غير رؤى الأنبياء ليست مصدرا من مصادر التشريع، هذه مسألة لا بد أن تثبت في القلوب والأذهان. الرؤيا هي من المبشرات، النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا ما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. إنسان تيشوف شي رؤية صالحة هو، أو لشي واحد تيشوفه في شي رؤية صالحة تيجي تيحكيها لي يبشره بها. أما أن تتخذ الرؤية مصدرا من مصادر التشريع فهذا بعد الأنبياء والرسل أمر لا علاقة له بدين الله عز وجل، لا من قريب ولا من بعيد. لكن بعض رؤى الصالحين تؤخذ من باب الاستئناس، فحال مثلا لما يرى واحد مثلا فحال الإمام أبو حنيفة وهو كان إمام الدنيا في زمانه في الفقه، يرى في الرؤيا يقول له الرجل ماذا فعل الله بك؟ يقول له غفر لي وأكرمني ورحمني. يقول له أبي الفقه؟ يقول لا. أبي كذا بالحديث؟ يقول لا. قال وبما؟ قال له بركيعات كنا نركعها في جوف الليل. هل هذا يعني أن أبا حنيفة يمكن الآن أن نقطع له رحمه الله أنه الآن في الجنة؟ لهذا ما يمكنش، هذا تألي على الله عز وجل. لكننا نستبشر